السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول آيات سورة التكاثر، هذه الصورة التي قلنا أن الصحابة كانوا يطلقون عليها صورة المقبرة، هذه الصورة التي تبين وتظهر مقدار انهيار الأولويات عند الكثير من الناس، إن في ناس كثير حصل لهم انهيار للأولويات في حياتهم، قدموا أشياء أخرها الله سبحانه وتعالى، وأخروا أشياء قدمها الله سبحانه وتعالى، فحصل ليهم إنهم ألووا الميزان. فيقول الله سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وقلنا إن التكاثر فيها معاني، المعنى الأولاني الاستكثار من شيء، طلب الزيادة منه، مشغول به ليل نهار، عاوز زيادة، سواء زيادة في المال، زيادة في علم ما ينتفع به، زيادة في كل شيء. والتكاثر هو منافسة الآخرين ومغالبتهم. أحيانا بتلاقي الإنسان هو ملوش رغبة في الشيء، حقيقة ملوش رغبة، لكن لمجرد أن في حد جاب خلاص أنا هجيب، فده عنده إيه؟ تكاثر، يتكاثر مع غيره. والتكاثر يشمل المفاخرة بالكلام حتى لو ما فيش فعل. ده آدم ولي يفتخر ويقول عملنا، وده يقول عملنا، وده يقول رحنا، وده يقول رحنا، كل واحد ايه. وحتى سبحان الله تلاقيها مع الشباب وهم بيهزروا، مش بيهزروا، هم بيتكلموا في الحياة مع بعض، يقولوا احنا رحنا امبارح واحنا مش عارف ايه، وكنا بنصيف فطلعنا مش عارف كذا، ورحنا قرية كذا وفي الساحل وبتاع والكلام ده كله. فالتاني بينه وبين نفسه يقول لك هتعلى، هعلى عليك، هعلي عليك برضه. احنا بقى لا لا، دي قريه دي حد بيروحها، ده احنا بقى رحنا في حته تانيه خالص ومش عارف ايه، والكلام التاني يسكت. لا، يقول له ده احنا رحنا بقى وكان عند واحد خطاب واحنا كذا. هتهبط وتعلى، هعلي عليك، وده يعلي. تفاخر وصل بينهم من بعض، التفاخر اهل قريش وصلوا بهم الدرجة انهم ده نوم يفتخروا على بعض. درجة في واحد قال لهم ايه، انا السيادي وعيلتنا مليانة ناس من عيلة القوم، وتعالى يا عم كل واحد تعالوا نروح المقابر ونعد، انت عندك كم جد وكم واحد كان ليه شقد ونعد. شوفوا التكاثر وصل لدرجة انهم ايه، راحوا القبور اللي هي بتذكر بايه، بالاخرة، فاذا هي تذكرهم جعلوها انها تذكرهم بالدنيا. ودي من الحاجات الخاطره جدا يا جماعه، ان الاماكن اماكن العظه تصير اماكن غفله. اماكن اللي فيها العظه تبقى هي دي اماكن اللي الغفله. تلاقي الناس بيسلموا الحشيش لبعض، يقولوا نتقابل فين، يقولوا عند المقابر. واحد بيشرب مش عارف ايه عند المقابر، واحد ماشي عند المقابر. المقابر اللي هي المفترض مكان ايه، انك تتعظ فيه، صارت هي اماكن الايه، الغفله. ليالي رمضان الاصل ان هي اماكن ايه، اماكن العباده وتتعظ والايقاظ، تكون هي اماكن الغفله. يلا نطلع السهره الرمضانيه، يلا مش عارف ايه، يلا ايه، يلا ايه، يفاجئ ايه، ليله راح. والحقيقه هي صحيفته اللي راح، كله راح سبحان الله. هؤلاء وصل بيهم التفاخر والانحدار لهذا الأمر، فنسأل الله العفو والعافية. ألهاكم التكاثر، أغلب الناس مشغول بالثقافة الكمية لا الكيفية، طلعنا مش عارف قد إيه، عملنا قد إيه. حتى في رمضان في ناس اهم حاجه عنده ختمت 5 ختمات، انت فين دلوقتي؟ في الختمه السادسه، انا في الختمه السابعه، انت في التاسعه، انا في العاشره. فيبدأ إيه عنده ثقافة الكم، رغم أن رمضان الأصل منه الهدف، هدف الأهداف أنك تطلع منه تقي. هو كده ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الصيام ذكر علة فرضية الصيام هي التقوى. فأنا لو أنا النهاردة عاوز أراجع نفسي أشوف أنا خارج من رمضان أشد تقوى أم أبعد في التقوى، كل واحد بقى عارف إنك تقوتك زادت ولا قلت، تقوتك في الفلوس وإنك تتقي الله في المال، يا ترى ده مال حلال ولا حرام، تقوة الله إنك تتقي الله في العلاقات بينك وبين الناس، يا ترى أنا ظلمت ولا ما ظلمتوش، التقوى هو ده المنسوب بتاعك، يا ترى أنا قبل رمضان زي بعد رمضان ولا لا. لذلك سبحان الله من المؤشرات اللي بتقول لك إن الناس الراجل نجح ولا لا في رمضان حاجة أحيانا بنسميها كده تحدي العيد. إيه تحدي العيد؟ الشيطان بعد ما صف 30 يوم يجي في العيد يبعت لك إشارة كده، يديك كده كمين على الطريق خلاص، فيشوفك إيه الأخبار، فيروح بعت لك واحدة كده ماشية في الشارع مش عارف إيه، واحد يقول لك تعالى نطلع طالعة كذا، فلو وقعت النجم رمضان ما جابش معاه خلاص، ده لا لا التقوى بتاعته إيه؟ اهتزت، تقويته مش عالية. فنسأل الله العفو والعافية، وأسأل الله لنا ولكم الثبات. ألهاكم التكاثر، مشغولين بالكم على حساب الكيف، في حين أن في واحد ممكن يتصدق بدرهم، واحد راح مطلع دلوقتي وهو ماشي شاف حد من الناس اللي بيجمع صدقات للفقراء راح مديله 10 جنيه. 10 جنيه دي كبيرة ولا صغيرة؟ حاجة كبيرة ولا حاجة صغيرة؟ صح. النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا ان في درهم، درهم واحد ممكن يسبق 1000 درهم. ازاي؟ احد المحسنين اللي قاعدين دلوقتي رصيده 5 مليون. رمضان ده كله بقى اللي هو شهر الجود، الجود طلع فيه 10,000 جنيه، يبقى طلع كام من ايه؟ من النسبة، نسبة كبيرة ولا صغيرة؟ في واحد رصيده كله 10,000 جنيه طلع 500 جنيه في رمضان، نسبة كبيرة ولا قليلة؟ أعلى بالنسبة لصاحبنا صح؟ يبقى ال 500 جنيه دي سبقت ولا مش سبقت؟ سبقت. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى اللغة اللي بتتحاسب بيها مش لغة رياضيات يا جماعة، لا يا جماعة، لغة رب السماوات والأرض، حساب رب السماوات والأرض مختلف. سبحان الله. ألهاكم كلكم، نادر اللي يفلت منها، عشان كده جت في صيغة الجمع، ألهاكم التكاثر. التكاثر بإيه؟ بكل شيء. حفلة التكاثر دي بقى هتنتهي إمتى؟ حتى زرتم المقابر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا على حاجة جميلة أوي، يقول لنا إيه؟ لو أن لابن آدم وادي من ذهب، واحد عنده وادي من ذهب، تعرفين وادي ده يعني إيه؟ مكان بين الجبلين، ده بيسموه وادي، يعني جبل وادي جنبه جبل، الحتة اللي بينهم دي اللي هو المثلث المعكوس ده، ده وادي، ده عشان يتصب ذهب، ده حاجة كبيرة ولا حاجة قليلة؟ تعرفوا حد عنده ما يقرب من وادي من ذهب؟ ممكن يكون قارون، ممكن وادي من ذهب. يقول النبي لو أن لابن آدم وادي من ذهب، إيه طموحه؟ أنا أنتخ بقى وأريح بقى وأنفق في سبيل الله. لا، ده أنت قبل الوادي بتقول كده، لكن لما يجي الوادي لتمنى أن يكون له وادي تاني. أنتوا خدين بالكم أن طموحه بيه وديان، ده ما بينزلش على المستوى ده. كان في حد من الشباب بيقول أنا أمنية حياتي ربنا يرزقني 50,000 جنيه أحصلهم، والله العظيم لهكون على الصراط المستقيم، ومعتها هكون بقى مشغول بالدنيا والدربكة اللي أنا فيها دي، ودوام إضافي وفترة صباحية وفترة مسائية وفترة يمين وفترة شمال، والله على قد 50,000 جنيه. هو اللي بيحكي القصة، مرت عليه 3 سنوات او اقل او ازيد قليلا، المهم في المتوسط. واحد من الشباب بيقول له ايه اخبارك ايه وعملت ايه وبتاع، كان ليك طموح زمان انك بس تجيب حاجه كده وايه وتفتح حاجه بسيطه كده. قال له شوف والله دلوقتي انا معايا 5 مليون. هو كان عاوز ايه؟ 50,000. دلوقتي بقى بخمسه ايه؟ مليون. ده كده هيفتح جامع ويقعد فيه. قال ولا اشهد الصلاه في المساجد. وايه طموحه؟ 5 زيهم. والخمسين، طب ما نخليهم 5,050,000. لا ده زمان ايام ما انا كنت في كي جي 2. انا كبرت يا عم وبقيت حاجه كبيره دلوقتي، مش عارف انت بتتكلم ده، انا غيرت رقم. فلو ان لابن ادم واد من ذهب لتمنى ان يكون له الثاني. ماشي يا عم ليك الثاني، هتعمل ايه بقى؟ تاخد واحد وتتصدق بواحد. تتمنى ان يكون له الثالث. يقول النبي ولا يسد فاه الا التراب. هذا بقه اتفتح لحله الرد، خلاص دي بقت حاجه امال تبلع تبلع تبلع تبلع تبلع. افتح كشك قد كده او حاجه كده كبده على قده. يقول لك والله بس ربنا يرزقنا نوسعها بس تبقى قد المصلي، والله ما عاوز اي حاجه. يتفتح المصلي وين شويه محل صغير فرع اخر الشارع عشان اولاد اختي عم يكبر، ويظل الفرع ورا الفرع ورا الفرع ورا الفرع لغايه ما وصلت فروع مطروح. ايه طموحك؟ الخليج العربي اغطيه وخلاص. وصل هناك هنسيب الكفار بدون فروع؟ يبقى في حاجه هنا في اوروبا، في حاجه هنا بتاع والكلام كله، ويدفن في فروعه في الدنيا وفي الاخره. لا يسكت هذا الطموح، عشان كده اوعى تكون فاكر ان الفرع التاني هيسكتك، لا ده الوادي التاني، انت بتفتتح الوادي التاني مش الفرع، مش اللي هيسكتك. وانت معنى كده اللي انا بقول انك ما اذا اعطاك الله وفتحت عليك ان تسدها، لا انا اقبل كرم الله سبحانه وتعالى، ولكن انا لازم اكون حريص من المجال المغناطيسي بتاع الدنيا على ما تخطف دي. كلنا شفنا ناس كتير. الحفلة دي بقى هتنتهي امتى؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ من اشياء، من عدم الفاعلية لاشياء، منها يقول اعوذ بك من عين لا تدمع، من قلب لا يخشع، ايه كمان بقى؟ من نفس لا تشبع. نفس ما بتشبعش ليه؟ لأن قلبه لا يشبع، لا يشبع، فقلبه واحد دايما عنده طموح، عنده عنده عنده. لذلك الآية اللي بتديك الرضا الفسيح لا تمدن عينيك، شدنك انك تبص على ليه؟ شفت ده فتح وده عمل، ده جاب عربية، ده مش عارف ايه، ده عمله، ده بنته اتجوزت فين، ده مش عارف مراته ايه، ده هو ايه، ده جاب لها ايه. طول ما عينك قاعدة تبص على الناس لن تقبل عطاء الله لك، لأنك ستنشغل بنعمة غيرك لا بالنعمة التي أغرقتك. في حد كان بيقول لي أكبر حاجة مخلياني مش عارفة أطيع ربنا إن أنا طولي قصير. طب إيه علاقة دي؟ ليه مش يديني طول طويل ويديني اللي أنا محتاجه وده كل الناس وانا لا؟ يعني في حين ممكن تلاقي السمت جميل وتلاقي ان في صحه وتلاقي ان في عافيه وتلاقي في مال وتلاقي ان في ستر وتلاقي ان في كذا. طيب تاخدي طول جميل وتبتلي في عرضك؟ طب تاخدي طول جميل ويبقى شكل قبيح؟ لا، كل واحد مش عاجبه حاله إلا من رحم الله بسبب كثرة النظر حوله، قاعد يبص اللي حواليه. اللي ماشي على رجليه أمنيته عجلة، وعما بيجيب عجلة أمنيته توك توك، بيجيب التوك توك أمنيته يطلع شوي. الله عادي يعني، والله العظيم عارف عارف لو فيك مفيش مشكلة، بس أي حاجة كده. والله لو جمل بعجلة بس ما مش رجلي وجعتني، تيجي له دي مش عاجبه, يبص على اللي بعده, يبص على اللي بعده, يجي له لانسر محترم كده وخلاص بقى وقاعد ومشغل التكييف وتحت الاشاره, يلاقي الطريق الثاني فيه سيم عاديه مرسيدس, شوف هو احنا فاكرين اهو بقى احنا عايش, ويوم ما جبت اللانسر قاعد تقول لي انا جبت لكم وبتاع, بص بص شوف على قطع الطريق ده, بص شوف شوف الحور العين اللي قدامك, يجيب له دي ما يعجبوش وهكذا. ليه؟ خلاص لا يسد فاه الا ايه؟ الردم التراب. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر, مش مقبرة مش القبر, مقابر لكثرة اللاهين. في ناس كتير رايحة, لفظ ده مرعب, لفظ المقابر ده, ده انه يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع لغاية ما راح يرميه في الحفرة. هو كده حتى زرتم المقابر, وزرتم دي فعل ايه؟ فعل ماضي, وفي دي تحقيق الوقوع حصلت. شوفوا اللفظ القرآني الجميل, زيارة. ليه؟ لانك انت لن تسكن في المقابر, ده هي ديتي ده جسر كده, ده برزخ بين ميه بين حياتين, فانت هتروح وتمشي زيارة ثم ارتحال. واللفظ ده يفيد ايه كمان؟ ان هي مدة قصيرة بالنسبة للي جاي. وايه كمان؟ وده معنى مهم اوي, ان هذه انت لما بتروح تزور حد في البيت بتتحكم في البيت ده ولا ليس لك دخل في بيت من يضيفك؟ انت زيارة وماشي صح؟ ان مالك هذا البيت الآن أنت ذاهب إليه, لا دخل لك إلا بما سيفعله المالك. فأنت رايح يحاسبك بقى عملت إيه في الأرض اللي كان مأمنك فيها. زيارة صاحب القبر دخل, وصاحب المال دخل قبل ما يكتب وصيته, صاحب الذنب راح قبل ما يتوب. حتى زرتم المقابر, الحسرة بقى مش في مجرد الزيارة, الحسرة تخيل كده ان هو داخل تربته ويتبعه في القبر ويتبعه في الجنازة مين؟ الاهل ماشيين, والعمل معاه, والمال, المال اثار المال ده, والدكتور محمد ماشي, والدكتور عبد الرحمن, والدكتورة مي ملتعيط, دي كلها فلوس كان صرف على أولاده. باين إن في رجال أعمال موجودين, وفي ناس من عيلة القوم موجودين, والتجار زمايله موجودين, أثار المال بتاعه موجود, كل ده ماشي معاه في الجنازة. في الآخر اللي يبقى يمشي الأهل راجعين, حبايبك بقى اللي انت ضيعت حياتك كلهم عشان الأطاقيب دول راجعين, ومين اللي راجع معاهم؟ مالك. شوف الحسرة بقى في القبر. يبقى الإنسان طول يومه وطول عمره مشغول, قاعد مال يضيع, قصر في الصلاة ليه؟ عشان الفلوس. قصر في الطاعة ليه؟ عشان الفلوس. يفاجئ إن الفلوس دي بتقول له إيه؟ خلاص كده إحنا سايبينك وماشيين. طب والعمل ده أنا ما كنتش مهتم بيه؟ ده اللي هيقعد بقى معاك. شوفوا مقدار الحسرة في الوقت ده. يبقى شكل الإنسان عامل إزاي؟ وجماعة والغني والفقير كفنهم واحد ولا اثنين؟ الكفن بكم؟ من 200 ل 300؟ ده بتاع الفقير. طب بتاع الغني؟ أنت مصدوم تقول؟ هو هو هو هو. اوعى تكون فاكر ان كفنك هيبقى مختلف, لا, هو هو الكفن واحد. ذلك الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر, والعمر مهما طال لابد من نزول القبر. وذلك واحد قال للنبي اي المؤمنين اكيس, مين اكتر واحد فاهم وحسبها صح؟ وذكي وألمعي. قال أكثرهم ذكرا للموت، أكثرهم للموت ذكرا. في يوم من الأيام الصحابة قاعدين، ففي واحد مات، قاعدين بقى يقولوا عليه ده ما شاء الله عليه، وكان وكان وكان وكان، والنبي ساكت لا يعلق. فإنهم كأنهم انتبهوا يعني، فراحوا ناظرين للنبي يعني يا رسول الله احنا قاعدين نثني على الراجل وبتاع. فقال لهم هل كان يكثر من ذكر الموت؟ قالوا لا. قال ليس بصاحبكم، مش هو يعني الراجل اللي قاعدين انتوا تحكوا عليه كتير ده؟ لأن المضاد الحيوي الشرعي لحفلة التكاثر هو ذكر الدار الآخرة. وذكر الآخرة يا جماعة بيظبط لك الدنيا مش بيعكرها، والله بيظبطها. تلاقي نفسك كده بقى فيه اتزان، بقى فيه هدوء، يعني انت مكبر حاجة صغيرة خالص، خلاص كنت مش عارف ايه ورحت شفتها والرؤية الشرعية وتعلقت بيها، بس في الآخر باباها ما رفض. انتوا شايفيني ده حاجة كبيرة ولا حاجة صغيرة؟ واحد راح شاف واحدة عجبته جدا، قال هي دي يا ماما ودي أحلى حد في الدنيا، باباها رفض، خلاص كل واحد يروح لحاله. الموضوع ده كبير ولا حاجة عادية؟ هو بقى شايف الموضوع قطع والحياة، وهي دي أنا أول ما شفتها حسيت إن أنا هخش الجنة، هي دي اللي هتعيني، وهي دي اللي هتخليني مش عارف إيه، وهتصحيني الفجر، وهي مش عارف إيه، وهي وهي وهي وهي وهي وهي. أول ما يذكر الموت فوق، فيلاقي نفسه إن الموضوع ده إيه؟ يطفي تاني ويتحط فين؟ في الحي. واحد متخانق هو واخته وبتاع، وازاي وتقول عليا، وراح تقع بيني وبين اخت مراتي وبتاع، والموضوع مال يكبر يكبر يكبر يكبر يكبر. فحضر مجلس زي ده ولا واحد بيتكلم والدار الاخره ويوم القيامه ومش عارف ايه، فيلاقي الموضوع هدي هدي هدي هدي هدي، اول ما يطلع يروح متصل باخته. فايه اللي حصل؟ ان ذكر الدار الاخره عمل ايه؟ بيعدل الترس ده. فالواحد عما يستحضر ان الحقيقة الوحيدة اللي عند الجميع بما فيهم الملحدين ان في ايه؟ ان في موت، ستموت واموت رغما عنك، انك ميت وانهم ميتون، ستموت على مراده لا مراده. اوعى تكون فاكر انك هتموت انت اللي هتظبط الموت وامتى مش ازاي، لا. لكن الجوزي كان ليه كلمة جميلة يقول لك ايه؟ كرب بيد سواك لا تدري متى يغشاك. يعني واحد ماسك كرباج خلاص وانت مديله ظهرك، هو بيد مين دلوقتي؟ بيد سواك لا تدري متى يغشاك. الكرب ده هو كرب الموت، لا تدري. ومشكلة الدنيا بتسيبك في أكبر وقت أنت بتكون محتاج ليها وساند قوي عليها، فتتركك أحوج ما تكون إليها، نسأل الله العفو والعافية، وتسلب منك أكثر عندما تكون أكثر اطمئنانا لها. عشان كده ربنا حذرنا، أوعى تغرنكم الحياة الدنيا، أوعى تغتر بيها. وأينما ذهبت وأينما يممت وجهك أخرك إيه؟ حفرة ثلاثة ذراع وشبر، في ذراع وشبر. شايف المصلية اللي أنت بتصلي عليها دي؟ المصلية دي هتعتبرهم من هم اتنين مصليتين. ولما تدخل ركعتان خفيفتان مما تحقرون خير لك من بقية الدنيا. لو دخلت القبر ركعتين بساط حب إليك. ولذلك لو النهاردة في واحد دخل تربته وسألناه ماذا وجدت في قبرك؟ إيه اللي شفت الدنيا إيه؟ يقول لك كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء، زي السراب كده، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وإيه؟ ووجد الله عنده فوفاه حساب. تعال بقى عشان يتحاسب. عشان كده كان الشاعر يقول وقفت على القبور مسلمة، واقف على القبور يسلم عليهم قبر الحبيب فلم يرد جوابي. رايح لقبر حبيبه ولا قبر ولاده ولا زوجته، فبيقول وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي، أحبيب ماله لا ترد جوابي، ليه ما بتردش عليا؟ أنسيت بعدي خلة الأحباب؟ خلة الأحباب راحت فين؟ قال الحبيب وكيف لي بجوابكم. هو بيتخيل ان هو بيرد عليه بقى اللي في التربة دي. بيتخيل انا وانت لما يجي حد يزورنا هنقول ايه. قال الحبيب وكيف لي بجوابكم وانا رهين جناد وتراب. ارد ازاي وانا تحت؟ اكل التراب محاسني فنسيتكم. وشي خلاص اتاكل، قلبي اتاكل، كل حاجة اتاكلت. أكل التراب محاسني فنسيتكم وحجبت عن أهلي وعن أترابي. الصحبة فعليكم مني السلام تقطعت مني ومنكم خلة الأحباب. خلة الأحباب خلاص تقطعت، كل راح. أفظع منظر ستراه على وجه الأرض هو القبر. عشان كده كان عثمان يذكر الجنة والنار ما كانش يهتز قوي. ايه اللي بيهزه؟ القبور. يقول لك دي اول منازل الاخرة. اوعى وانت بتزور القبر تبقى انت فاكر اللي بينك وبينه شوية التراب ده. يا لا، ده هو في عالم تاني خالص خالص خالص، مش موضوع شوية التربة دي. لا لا لا، برزخ الى يوم يبعثون. امسك التراب ده اللي بينه القبور، اتفرج عليه، شوف التراب ده عبارة عن ايه وانت في المقابر. دي كانت اجمل بنت ممكن كانت في الزقازيق ومكسرة الدنيا من 50-60-100 سنة. ده التراب ده تراب اقوى شاب كان عندنا في المنطقة، وكان الكل بيهابه، الكل يتمنى ان يبقى جسمه زي جسم الشاب ده. راح فين؟ تراب. ادي الموضوع كله. حتى زورتم المقابر، لو حصل بس صوتي اللي بيحصل في القبور والله العظيم ما هيتدفنوني ولا ادفنكم. لو سمعنا بس، لولا ان تدفنوا لدعوت الله ان يسمعكم مما يحدث في القبور. بقول انا بس، لو انا عارف انكم هتترعبوا لدرجة مش هتروحوا تدفنوا حد. ابوه مات يلا عشان ندفنوا، لا لا لا مش دعوة، روحوا ادفنوا انتم. انا سمعت مرة وانا هناك حاجة ما اقدرش. والبس المرء لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. القبر ده مكتوب عليه ممنوع الخروج، انتهى، مفيش رجعة. كلام اللي انا بقوله ده يا جماعة ممكن الصبح حد منا يعيشه وخلاص يدخل اللجنة بقى. ممنوع التوبة، ممنوع الاستغفار، ممنوع الصدقة. كنت ناوي اصلا، كنت انا عندي 54 وقلت وانا عندي 60 كده هبدا اتصدق، الباب اتقفل خلاص. ممنوع، ممنوع اعمال صالحة، انتهت، كله يقف حسب كنت شغال ازاي. اليوم لجنة الامتحان. حتى زورتم المقابر. تخيل بقى لو واحد عاصي ومدفون دلوقتي في تربته بقاله 5-6 سنين وقاعد، تخيل كده ان الله احيا. يا هو بيشوف بقى، يا انا عشان 3 سنين في الجامعة، 3 سنين عشان الفت الانظار عملت اللي انا عملته ده. قاعد بقى يبكي ويشوف حياته، انا عشان فلان يبقى راضي عليا واشوف منظاري وهي تشوفني وانا بلعب مش عارف الكوره وانا مش عارف كذا، وكنت ممكن اغامر بحياتي والعب بكورد وانزل على الارض عشان تتكسر، بس عشان هي بتتفرج عليا من ايه، من بلاي ستيشن بتاعها ولا بتاع. كل ده كنت بتعمله عشان دول؟ تخيل هيقول لنا ايه بقى لو دخل تربته وهنسمع منه نقول ايه. فاسال الله ان يرزقني واياكم حسن الختام، فاسال الله ان يمن علي وعليكم بحسن عمل.